اشعل الدوزات لها فينك يا طاف النار وفينك يا طاف النار وفي قلبي جرحتني وفي قلبي جرحتني يا ناس يا ناس شما دوا عايش حزين